الله والحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي درسنا درس الجمعة مع في هذا اليوم الموافق للعشرين من الشهر السادس من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله. بدأنا في لقائنا الماضي في سورة يوسف عليه السلام، ونكمل ما توقفنا عنده. وصلنا إلى الآية العاشرة، العاشرة، الحادية عشرة. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عنهم: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قال المؤلف: لناصحون، لقائمون بمصالحه، بعدما اتفقوا إخوة يوسف ورتبوا أمورهم وخططوا، يعني بعدما تناقشوا إما بقتله أو طرحه أرضا، فأجمعوا على أن يلقوه في غيابة الجب. فالآن توجهوا إلى تنفيذ ما يريدون. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. كأن هذا هو الأعقل والأرزن فيهم، الرزين العاقل. قال: لا تقتلوا، بريء، تقتلون نفسا بغير حق أو تلقوه في البرية، يعني ما عنده أحد، ضعوه في هذه الجب لعل من يمر. قال حتى شف قال عبارته، قال: إن كنتم فاعلين، كأنه لا يريد هو هذا الشيء، لكن قال: إذا أنتم فاعلين افعلوا هذا الشيء. ثم أجمعوا على هذا الأمر فتوجهوا إلى أبيهم، قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. شف كأن الأمر هنا، يعني ما كانوا أو ما كان أبوهم يجعل يوسف معهم دائما، لأنه لو كان معهم ما توجهوا، أخذوا ومشوا، لكن هو حريص على أن لا يكون معهم في أي خروج يخرجون إليه، ما يترك يوسف معهم. ولذلك هم الآن قالوا: لا تأمننا، يعني من الأمان، قال: أنت ما تأمن أن نأخذ يوسف معنا، تخاف عليه، لا تأمننا على يوسف. ونحن في الوقت، يعني في هذا الوقت، له لناصحون. شف النصح هو إخلاص الشيء، يقال عسل الناصح إذا كان خالصا، النصح إخلاص الشيء. فلما تنصح أخاك المسلم أنت تعطيه شيء من نفسك. فشوف، وإذا يتعدى النصح يتعدى بنفسه، تقول: نصحت فلان، السلام عليكم، نصحت فلان. لما يتعدى الفعل باللام يكون أقوى، مثل ما قال هود عليه السلام، قال: وأنا لكم ناصح، وأنا لكم ناصح أمين. فلما يقول، وأيضا نوح عليه قال: وأنصح لكم، ما قال أنصحكم، أنصح لكم، أنصح لكم أقوى بالتعبير في اللغة من أنصحكم. وهنا شف قالوا: وإنا له لناصحون، وإنا له، يعني مخلصين إخلاص قوي في النصح والقيام بكل ما يحتاج إليه، يعني سنقوم برعايته الرعاية التامة. فأنت أطلقه معنا وأرسله معنا، ونحن يعني نعتني به ونحتف به، يعني احتفافا شديدا. أرسله معنا غدا إلى الصحراء نرتع ونلعب. لا تأمننا، هذه فيها قراءات، مشهور قراءتان، قراءة الإدغام وقراءة الإشمام. الإدغام إدغام النون لا تأمن أصلها لا تأمننا، لأن هنا لا هذه لا نافية، لا نافية ما تجزم، يبقى الفعل مرفوعا لا تأمننا هذا أصلها، فلما جاءت النون مع النون أدغمت النون بالنون لا تأمننا. والقراءة الثانية الإشمام، وهي أيضا قراءة حفص بالإشمام. بالإشمام، الإشمام ما هو؟ هو ضم الشفتين عند القراءة، ضم الشفتين في حال الضم وفي حال الضم وفي حال الكسر. والروم أيضا، الروم إعطاء صوت خفيف، ولا يدخل الروم إلا في حال الضم والكسر. أما الفتح فليس فيه لا إضماء لا إشمام ولا روم، الفتح لا يدخلها أبدا. فالإشمام هو ضم الشفتين بأنك كأنك تحدث، يعني تشير إلى أن هناك ضمة بالشفتين فقط دون صوت، يعني يرى ولا يسمع. الإشمام، الروم يسمع، الروم يسمع صوت خفيف، يعني مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، تحدث صوت ضمة خفيفة، هذا روم. طيب إذا لك تعليق يا شيخ؟ لا والله استفيد منك ترى. الإشمام شيخ نظر في الضم فقط، الإشمام لا يدخل الروم في الضم والكسر. الإشمام يكون في الضم فقط. فقط إنه هو ثم إشارة بالضم في رفع وضم ابن جزر. نعم إيه. على أن الإشمام في الضم. نعم يقول وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. في رفع وضم أي يعني سواء كان مرفوعا أو مضموما. أيوه. أي والروم في الضم والكسر. الروم يدخل الضم والكسر. إذا ردف بعض الحركة يعني تنطق ببعض الحركة. ببعض الحركة تحدث صوتا خفيفا ببعض الحركة. الروم. أي. وأما الفتح لا يدخل جميعا. لا. لا يدخل هو. والأصل هو السكون، السكون يدخل جميع الحركات، سكن. سم. لو أن أخونا يطبق الإشمام عمليا في الآية هذه هو ضم الشفتين، لا يطبقها يقرأها. لا لا تأمن على تضم طيب. قال هنا أرسل معنا غدا يرتع ويلعب. قال مؤلف بالنون والياء يعني قراءتان، نرتع ونلعب أو يرتع ويلعب، هذه المشهور قراءتان، وفيها أكثر من قراءتان، فيها أظن فيها نرتع ويلعب أو يرتع ونلعب. طيب هو يقول الإمام نافع بالنون أرسله معنا غدا نرتع ونلعب بالنون، هذا الإمام نافع كذا يا شيخ؟ نافع مع أحد؟ يقول يرتع ويلعب نافع وأبو جعفر بالياء، بالياء فيهما وكسر عين الأول وكسر عين الأول يعني يرتع. إيه؟ وابن كثير بالنون مع كسر العين نرتع، والكوفيون ويعقوب بالياء فيهما مع سكون العين يرتع. الكوفيون اللي منهم الإمام عاصم يرتع ويلعب بالياء عاصم وكسائي وحمزة. وابو عمرو وابن عامر بالنون مع سكون العين نرتع. المؤلف يقرأ بقراءة أبي عمرو بالنون، بالنون نرتع بالنون والسكون، بالنون والسكون نعم اللي هو أبو عمرو وابن عامر. هنا وابن عامر. شوف عندي في النسخة مثبت النون على قراءة المؤلف المطبوع عندك كذا يا إبراهيم؟ بالنون ولا بالياء؟ بالنون. إيه موافقة للمؤلف. نرتع، لأن المؤلف بدأ فيها قال بالنون والياء، قال فيهما معنى نرتع ونلعب. اللعب معروف، لكن الرتع ما هو؟ قال هو أي ننشط ونتسع، يعني أصل الرعي رعي الإبل أو رعي الماشية في الصحراء بأن حيث أنها تتحرك تمشي وتأكل من من من من مما ينبت على الأرض، هذا أصل الرعي. لكن لما كان لبني آدم الرعي أنه هو التحرك والمشي والتوسع والانبساط والنشاط في الحركة، كل هذا داخل فيه. أيه. ونرتع أيضا على قراءة النون، بعضهم وجهها بأي شيء، قال من الرعاية نرتعي، يعني نراعيه مراعاة دقيقة. طيب، وإنا له لحافظون، تأكيد، شوف تأكيد الجملة، تأكيد بالنون، وإنا له وتأكيد باللام، هذا جاءت بعدة مؤكدات، وإنا له لحافظون، وجملة اسمية ثلاث مؤكدات، ثلاث مؤكدات، نون التوكيد ولام التوكيد المزحلقة والجملة، يعني شددوا في الأمر بأنه محفوظ، لن يضيع علينا. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا، قال أن هنا مصدرية، مصدرية أن تذهبوا، مصدرية كيف؟ لأنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، يعني يحزنني ذهابكم، ذهابكم به يحزنني، يعني أنا يصيبني الحزن، زين، إذا ذهبتم به أصبح يعني على مضض وفي حزن ولا أدري ماذا يحدث له. نعم، أن تذهبوا به لفراقه عني، شايف لا يريد أن يفارقه. وأخاف أن يأكله الذئب، هو الآن يعني أتى بهذه الجملة يعني اعتذارا لهم، وإلا يعني ما يدري هل يأكل ولا يأكل، لكنه قدمها حتى يقول يعني أخشى أن يأكله الذئب. هم أخذوا هذه الكلمة، لما قالها أخذوها، قالوا يعني ما دام أنه يأكل الذئب إذن نجعله كأنه أكل الذئب. طيب، يقول المراد بالذئب هنا ما هو؟ ذئب معين؟ قال لا، جنس الذئاب. وكانت أرضهم كثيرة الذئاب. طيب، جنس هذه في قراءة ولا بدون بالياء؟ الذيب. إلا في قراءة الذيب هذه. نعم. الذئب يقول كله أبدلا همزة ورش وأبو جعفر والكسائي وخلف عن نفسه وأبو عمرو بخلفه مطلقا وحمزة وقفا. أيه. من أبدال الهمزة يعني. أيه. مثل العوام عندنا يسمونها الذيب. يعني هذه لغة عندنا، لغة موجودة. الذيب يقرؤون كذا. كثير في الهمزة تقلب ياء، كثير استعمالات. طيب. قالوا يأكل، قالوا وأنتم عنه غافلون، مشغولون. يقول يعتذرهم، يقول أخشى يأتي الذئب وأنتم غافلون، ما انتبهتم له. طيب، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. قالوا لئن أكله، قال المؤلف لام قسم، لئن أصلها هذه اللام نسميها لام موطئة للقسم، تدل على أن هناك قسما محذوفا، والتقدير والله لئن والله لئن أكله الذئب ونحن عصبة، هذه جملة شرطية، إن شرطية، والله تقدير، قالوا والله لئن، يعني والله لئن إن أكله، هذه جملة شرطية، أكله الذئب ونحن عصبة، الواو تسمى واو الحال، أي والحال أننا جماعة إذن لخاسرون. هذا جواب الشرط، جواب الشرط. والعصبة مرت معنا، قلنا من العشرة إلى الأربعين. إن إذن لخاسرون يعني عاجزون، كيف يأكل الذئب ونحن جماعة؟ ما يمكن أن يأكله، سنقف في وجهه. إن إذن لخاسرون يعني عاجزون. شوف إن نفس الجملة، إن إذن لناصحون، إن وإن له لناصحون، إن إذن وشوف وإن له لناصحون، وإن له لحافظون، وإن إذن لخاسرون، كلها قوية مؤكدات. كل هذا على أساس أنهم يعني يتكفلون بحفظه، يعني لا خليك مطمئن مرة كلها، لا يأتي شك عندك أننا يعني يوسف هذا أشد واحد فينا، لا من ناحية النصح له، ولا من ناحية الحفظ، ولا من ناحية التفريط فنقع في العجز والخسارة. فأرسله معنا، ما المانع؟ إذن الآن أعطاهم إياه، سلم لهم خلاص. فلما ذهبوا به وأجمعوا، أجمعوا يعني عزموا، تقول أجمع وأزمع كلها صحيحة، أزمع وأجمع، أزمعت أمري وأجمعت أمري، الإجماع كله معنى واحد. فلما ذهبوا به وأجمعوا عزموا أن يجعلوه في غيابة الجب، يعني خلاص اتفقوا أنه يكون في غيابة الجب. عرفنا غيابة الجب هي البئر التي لم تطوى بالحجارة. طيب يقول أين جواب؟ فلما الشرطية، لما ذهبوا، طيب بعدين ايش صار؟ أين الجواب؟ قال الجواب محذوف. لماذا حذف؟ لأنه عمل مشين وفعل سيء، ولذلك حذفه الله. الجواب تقدير فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فعلوا ذلك. بأن المؤلف عاد أتى بكلام، والإشكالية في قصص القرآني هذا مجال رحب لدخول الإسرائيليات، أي يعني والإسرائيليات فيها يعني فيها إشكالات. الإسرائيليات لا نردها ولا نقبلها. الإسرائيليات كما قال الشيخ ابن تيمية تنقسم إلى ثلاث أقسام، قسم يوافق شرعنا فهذا نقبله. جاء رجل يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع، والخلق، ثم قال وجميع الخلق على أصبع، ثم يقول أنا الملك أنا الجبار. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إقرار من النبي له، هذا موافقة، هذا نسميه موافقة شرعنا لخبر إسرائيلي. زين، أخبار إسرائيلية، هناك أخبار إسرائيلية تأتينا تصادم الشرع ما توافقه، هذه نردها على طول، مثل ما يروى عنهم في يعني قصص وحكايات لا يقبلها العاقل، وأحيانا تكون فيها قدح في بعض الأنبياء، يعني قدحوا في بعض الأنبياء، مثل قصة داود عليه السلام. داود عليه السلام في قصته التصور المحراب، دخلوا على داود قال خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بين بالحق ولا تشطط واهدنا إلى إن هذا أخي له 99 ولي نعجة. ماذا يقول الإسرائيليات؟ الإسرائيليات قالوا إن داود عليه السلام عنده 99 امرأة، وفي يوم الأيام وهو يتعبد رأى في النافذة امرأة تغتسل في بيتها، وإذا فيها جمال مبهر وشعرها يصل إلى قدميها، فأعجبته، فسأل قال هذه زوجة من؟ قال زوجة فلان. قال خذوا فلان وضعوه في الجيش، وضعوه في مقدمة الجيش حتى يكون القتل له أولا، وإذا قتل سأخذها. فأخذوا هذا الرجل وضعوه في مقدمة الجيش فقتل، فجاء وتزوجها فعابه الله، قال يعني عندك 99 وتأخذ هذه أكفنيها؟ قال أخذها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجته إلى نعاجه، فخر راكعا وأناب. قالوا عرف أنه أخطأ فخر راكعا. هل يليق برجل عايد من الناس أن يأخذ رجلا بريئا ويضع في الجيش في المقدمة ليقتل حتى يتزوج؟ رجل من الناس عايدي ما يليق، فكيف بنبي اصطفاه الله؟ فهذا لا يجوز، حتى أن عندهم قصص يعني يشيب منها الرأس في بعض الأنبياء، بعض الأنبياء يعني في لوط وغيره قصص لا تليق. فالروايات الإسرائيلية التي تأتينا تصادم شرعنا نردها. طيب بقي الآن وسط روايات ما توافق شرعنا ولا تخالفه، فماذا نصنع بها؟ هذه هي أكثر شيء. مثل ماذا؟ مثل قول تعالى فقل نضربوه ببعضها. بعض ماذا؟ هل هو ذيل البقرة ولا رأسها ولا يعني كتفها ولا فخذها؟ بدأت تأتينا روايات كثيرة سرعية احنا ما ندخل فيها، هذه ما لنا علاقة فيها. مثلا يقول لك أصحاب الكهف كلبهم لونه ماذا؟ هل هو أبيض ولا أسود ولا لونه بني ولا ماذا؟ هذه ما تزيد ولا تنقص عندنا. يعني نقول الروايات الإسرائيلية التي لا فائدة وراءها، الشجرة التي أكل منها آدم ما نوعها، أشياء كثيرة، كالذي مر على قرية وهي خاوية، ما هي القرية ومن هو الذي مر؟ القرآن أبهم، أبهم ما أبهم القرآن وخلاص ترتاح. عصا موسى من أي شجر؟ يعني روايات حقيقة يعني أشياء ما لها داعي، ما لها داعي. والشيخ السعدي رحمه الله لما جاء خاصة عند سورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاء المرسلون، تكلم قال إن مثل هذه الروايات التي تنقل وليس لها أصل ولا نعرف لها لا زمام ولا خطام، يقول لا فائدة وراءها، تكلم عنها قال يعني يأتيك من الخبط والخلط الذي لا فائدة وراءه. فأبهم ما أبهم القرآن واترك عنك هذه الأشياء. وهل كلمة نعت لها أصل دال على كلمة نعجة؟ أيوة. هل لها أصل أصلا تدل على أنثى المرأة؟ أي هم يقولون كذا، هم يقولون أن النعجة يعني تطلق على المرأة، قال المرأة نعجة، هذه ممكن في لغة العرب تسمى، ممكن حتى لو سميت المرأة ناجة هم عشان من هذا الباب دخلوا. لكن عموما حتى لو سميت ما يليق بالأنبياء مثل هذا الشيء. فالشاهد من كلام الآن المؤلف هنا سيدخلك أو سيأتي أشياء كثيرة إسرائيليات الإعراض عنها أو لا، تركها أو لا، تركها أو لا. لا نقول حرام لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ثم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فنحن نقول الأولى تركها. هذه تسمى الروايات الإسرائيلية المبهمات في القرآن التي تأتينا المبهمات، الأولى إبهامها إلا ما دل الدليل عليه. يعني لو قال لك مثلا فوجد عبدا من عبادنا، من هو العبد؟ الخضر. هذا دل الدليل عليه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الخضر، هذا مبهم لكن دل الدليل عليه على صحته. لكن لما يأتيك يقول لك مثلا العزيز أطفير أي وامرأة العزيز زليخة، هذه أسماء ما ندري عن صحتها، الله أعلم. طيب قال سم جواز التحديث عنهم لا يعني أن نجعلها أصلا تفسير القرآن. هم قالوا كذا بعضهم، قال يعني أنت تحدث بها لكن لا تفسر بها القرآن، تحديث عن أخبارهم، لكن الإشكالية هي في القرآن، فالذي يحدث سيأتي بالآيات. طيب قال هنا أين جواب فلما ذهبوا به؟ قال فعلوا ذلك بأن نزعوا قميصه بعد ضربه وإهانته وإرادة قتله وأدلوه، فلما وصل إلى نصف البئر ألقوه ليموت فسقط في الماء، ثم أوى إلى صخرة فنادوه فأجابهم يظن رحمتهم، فأرادوا رضخه بصخرة فمنعهم يهوذا. يهوذا هو الذي قال قائل منهم. إيه كل هذا كلام الله أعلم بصحته. القرآن قال إنهم أنه القرآن أخبرنا بأنهم ألقوهم في الجب ولا ندري شو اللي حدث. يمكن ألقوه يعني بحبل وأنزلوا في الجب فوجد مكانا فجلس فذهبوا وتركوا. وهذا المتبادر. وبعضهم يقول إن يهوذا بدأ يتردد عليه ويأتي له بالطعام إلى أن جاءت سيارة. الله أعلم بذلك. طيب قال وأوحينا إليه في الجب وحي. وقال وحي حقيقة. هذا الوحي هنا هل هو وحي حقيقة الذي ينزل على الأنبياء وأن الله أوحى إليه ولا إلهام؟ لأن الوحي له معاني في القرآن. الوحي لو بحثت في القرآن جت له معاني. صح إبراهيم؟ تذكر الوحي له معاني كثيرة. فيه الوحي إلهام، وحي غريزي، ووحي فطري، ووحي بمعنى الإشارة. الوحي بمعنى الإشارة مثل وحي زكريا فأوحى إليهم أن سبحوا، أي أشار إليهم لأنه لا يتكلم. ووحي إلهام مثل ما أوحى الله إلى أم موسى. هذا ما نقول وحي نبوة، لا، وحي إلهام. وحي الغريزي مثل وحي النحل وأوحى ربك إلى النحل. ووحي إلهام مثل وحي الأرض بأن ربك أوحى لها وأوحى في كل سماء أمرها. هذا الوحي كثير أنواع. ولكن الوحي الشرعي هو الذي قال الله فيه وإن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. هذا هو الوحي الشرعي. وقال عز وجل أيضا آيات كثيرة فيها الوحي. قال إن أوحينا إليك قرآنا عربيا في الشورى، إن أوحينا إليك روحا من أمرنا وروحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. ثم قال في آخرها وكذلك أوحينا إليك روحا. هذا الوحي الصريح الذي هو وحي سواء. والوحي أيضا أقسام في القرآن. وحي الله الوحي الذي وحي مباشرة وهو كلام الله مثل كلم الله موسى وكلم أيضا آدم وكلم أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة في الإسراء والمعراج. هذا مباشرة. وأحيانا عن طريق الملك الموكل بالوحي بالرسالات وهو جبريل عليه السلام. وهو جبريل هذا الوحي. فباب الوحي واسع كثير طويل. كيف يأتي الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف أتاه في غار حراء؟ كيف كان يأتيه وهو جالس مع أصحابه؟ هل الصحابة يرون أثره يحمر وجهه ويتفصد عرقا؟ ومرة كان على ناقة فبركت الناقة. زيد يقول كادت فخذه ترض فخذي. يعني فيه أشياء كثيرة. كانوا يسمعون دوي كدوي النحل. يسمع الصحابة يسمعون الصوت. وأحيانا يوحى إليه ما يدرون ما يعلمون أنه وحي. وأحيانا يأتي بصورة رجل لكن ليس فيه قرآن، جاء بصورة جبريل بصورة رجل لحية الكلب. أي نعم. قالت أم سلمة كان النبي عندي فرأيت دحية يكلمه ثم ذهب. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إن جبريل أتاني آنفا. تقول أنا أظنه دحية. فلما سألت قال هذا جبريل. وفيه حديث جبريل الطويل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ثم ذهب. طيب هنا يقول المؤلف الوحي هنا وحي حقيقة. وهذا يعني ذهب إليه كثير من أهل العلم أن الله أوحى إليه. وبعضهم قال وحي إلهام أو حقيقة. مثل إلهام مثل وحي الحواريين مثل وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي. أو الله أوحى الحواريين إلهام، وأم موسى إلهام، فقال بعضهم هذا إلهام لأنه صغير، وبعضهم قال وحي الحقيقة. قال المؤلف وله سبعة، وله 17 سنة أو دونها تطمينا لقلبه. المهم أن الله يعني طمأن قلبه بالوحي بأن هذا الفعل الذي فعلوه سيخبرهم به بعد حين، وأن الله سينجيه. يعني لما قال سيخبره بعد حين دل على أنه سينجو. طيب، قال تطمينا لقلبه لتنبئنهم بعد اليوم هذا بأمرهم، أي بصنيعهم هذا، وهم لا يشعرون بك حال الإنباء. وقال لهم إيه؟ قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، عرفهم وهم لهم منكرون ما عرفوا. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قال المؤلف عشاء هذه حال، ويبكون حال أيضا. جاءوا أو تكون عشاء ظرف، عشاء يبكون وقت المساء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. قال المؤلف أي نرمي، يعني إما يعني السبق بالرمي أو النضل أو المسابق على الأقدام أو نحو ذلك. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ثيابنا، عند متاعنا أي ثيابنا، فأكله الذئب. إيه نعم، هذا الكلام الذي قلناه، فأكله الذئب لما قال لهم، أخذوا هذه الجملة. وما أنت بمؤمن أي بمصدق، الإيمان التصديق، بمصدق لنا ولو كنا صادقين. يقول لو كنا نحن عندك صادقين لكن في هذه القصة لن تصدقنا مهما كان. لو قلنا لو كنا احنا دائما معك صادقين في كل شيء، لكن في هذا الموقف انت لن تصدقنا، لن تصدقنا. قال عندك لاتهمتنا في هذه القصة. لماذا؟ قال لمحبة يوسف. فكيف انت تسيء الظن بنا وانت يعني قلت يعني دائما تخاف بتسيء الظن بنا في يعني مع يوسف، وان كنا نحن صادقون دائما وانت يعني دائما تظن بنا الصدق في أحوالنا جميعا، لكن في جانب يوسف تتهمنا لأنك تقول لن أرسله معكم. طيب، وجاءوا على قميصه. قال محله على قميصه، هذه الجملة جار ومجرور، محله ماذا؟ قال نصب على الظرفية. ليش نصب على الظرفية؟ قال لأنهم جاءوا على قميصه أي فوق قميصه، فوق قميصه، فتكون فوق منصوبة على الظرفية. بدم كذب. هل الدم يوصف بالكذب؟ الدم يوصف بالكذب؟ الدم ما يوصف بالكذب. طيب ايش نقول؟ شوف قال المؤلف دقيق في عباراته، قال بدم كذب أي بدم ذي كذب، ذي كذب يعني دم صاحب، يعني صاحب كذب، يعني ايه. قال ذي كذب بأن ذبحوا صخلة. الصخلة هي صغير الغنم، معروفة العناق أو الصخلة، صغير من الغنم سمى صخلة. فأتوا بصخلة وذبحوها، ولطخوه أي لطخوا القميص بدمها، وذهلوا عن شقه. شوف كيف الكذب، سبحان الله العظيم، لابد يكشف صاحبه. لو فعل واحترز، يعني شد الاحترازات، لابد أن يخل بشيء. فهم ما قطعوا قميص، كيف هذا الذئب يخلع القميص؟ أيه. أصحاب الشيخ البحث العلم الجنائي في زمان هذا يقولون بالاستقراء وجدوا أن أي مجرم لابد أن يكون يحرق. لمن دقق صح، سبحان الله. طيب، قال وذهلوا عن شقه وقالوا إنه دمه، أي دم يوسف. يعني يعقوب فهم، عرف لما رأى القميص هكذا سليم وفي دم، عرف القضية، عرف. وذهلوا عن شقه، إيه شق القميص، ما مزقوه، يظنون أن الذئب خلعه. نسوا ها نسوا نسوا لا بد ينسون، لأنهم يعني كل عملهم في كذب في كذب، فكشفهم الله. طيب قال قال يعقوب لما رآه صحيحا يعني القميص صحيح سليم وعلم كذبهم علم كذبهم يعني خلاص عرف، قال بل سولت، ذلك رد عليهم قال بل، بل هنا للإضراب يعني انتقال من معنى لمعنى، يقول كلامكم الأول منسوف غير مقبول، عرفت، بل بل سولت يعني زينت من التسويل وهو تزيين، والشيطان يسول، سول الشيطان له وأملى له، سول تسويل تزيين الشيء الباطن، فقال أنفسكم زين سولت لكم أمرا، زينت لكم هذا الأمر ففعلتموه، لكن خلاص ما عاد لي حيلة، أنا ما لي حيلة أبدا يعني، فصبر جميل إيه، فصبر جميل، صبر جميل، صبر خبر، صبر خبر، خبر لمبتدأ محذوف، قال المؤلف هو خبر لمبتدأ محذوف أي أمري صبر أو صبري صبر، صبر جميل. طيب ليش وصف الصبر بالجميل؟ هنا النقطة، قال الصبر الجميل الذي لا جزع فيه ولا تسخط، هذا نادر تجده مع الناس، قد يصبر لكن يجزع مهما كانت النفس ضعيفة، أي تسخط بعض العبارات، لكن يوسف يعقوب صبر جميل ولا تسخط ولا جزع، لأنه قال هذا أمر كتبه الله قدره الله خلاص ما أملك فيه شيء، وصبر جميل لا جزع فيه. طيب والله المستعان، شوف كل العبارات هذه تضرب الأخوة ضرب قوية، أخوة يوسف أي نعم، لما قال سولت عرفوا، لما قال صبر جميل عرفوا، لما قال والله المستعان وأعرض عنهم عرفوا أن أباهم فهم القصة كلها، والله المستعان المطلوب منه العون، كلمة المستعان أي تطلب العون من الله، الله المستعان على ما تصفون، هذه أيضا بعد على ما تصفون أي تذكرون من أمر يوسف، كل هذا أنا عارف، ولذلك هو لا يزال يذكر يوسف، قالوا يعني تفتأ يعني تستمر تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، حرضا يعني خلاص يعني يشتد بك المرض إلى أن تسقط على الأرض من شدة المرض أو تهلك تموت. طيب قال وجاءت سيارة، السيارة قال المسافرون من مدين إلى مصر، الله أعلم هل هي من مدين أو من غيرها، لأنهم أصلا في فلسطين في الشام، وقوافل تمر عليهم تمر على طريقهم متوجهة إلى مصر أو إلى الجزيرة تتوجه من هناك، فمرت قافلة فنزلوا قريبا من جب يوسف، أراد الله سبحانه أن يبعث هذه القافلة حتى تأخذ يوسف، يعني كل هذه التقديرات سبحانه العظيم والأحوال التي يتقلب فيها يوسف كلها بأمر الله سبحانه وتعالى. قال نزلوا قريبا من جب يوسف فأرسلوا واردهم الذي يلد الماء ليستقي منه، قد يكون واحد قد يكون ثلاثة أربعة يأتون بالماء من الجب، فأرسلوا فأدلى، أدلى يعني واحد منهم أدلى، أدلى يعني أرسل دلوة، أطلق الدلو وأنزله في الماء في البئر، فتعلق به يوسف فأخرجه، فلما رآه قال يا بشراي، يا بشراي في هذه فيها قراءة، يا بشراي يا بشرى يا بشري في عدة قراءات. طيب يقول هذه قراءة أبي عمرو المؤلف موافقة للمؤلف والإمام نافع المدني وابن كثير المكي وابن عامر يا بشراي. طيب هؤلاء أربعة بقي ثلاثة كوفيون، ها لا لا شيخ الكوفيون يا بشراء عندك شيء؟ نفس الوجود نفس اللي ذكرناه؟ نعم. أي. أي. هذا هذا كتاب قراءة العشر، قراءة العشر ما شاء الله. أي. أي هذه يا بشراي يا بشرايا يقول وفي قراءة بشرى. شفت هذا أحيانا تلتمس المؤلف، المؤلف يقرأ بشراي بشرايا. طيب يا بشرى، قال ونداؤها مجاز، ونداؤها مجاز يعني لا ينادي البشرى حقيقة. قال يعني يا بشرى احضري فهذا وقتك، مثل في عدة نداءات في القرآن على هذه الطريقة، مثل يا بشرى، ومثل يا حسرة ينادي الحسرة، ومثلها يعني يا أسفة، كثير فيها يعني مثل هذه الأشياء، ينادي ما يعني ما اعتادت العرب على أن تنادي كأنها تنادي الشيء هذا فقط، وإلا ليس فيه منادات حقيقية. قال يا بشرى، حتى بعضهم قال أن بشرى هذا واحد من الذين أرسلوا اسمه بشرى، فهو يناديه يقول يا بشرى، هذا غلام، ينادي بعضهم بعض، واحد منهم اسمه بشرى يقول يا بشرى هذا غلام، لكن هذا بعيد. طيب قال هذا غلام فعلم به إخوته، غلام يدل على أنه صغير. المؤلف يقول هنا له 17 سنة أو دونها، لذا ظهر أنها دونها، لأن غلام يعني اللي ما بعد سن التكليف ما يسمى غلام، يعني 15 سنة ما يقال له غلام، الغلام ما دون التكليف يقال له غلام. إيه ما تقول واحد عمره 17-18 سنة تقول يا غلام، هذا تقول يا رجل يا فتى ونحو ذلك، لكن ممكن تجوز به. لكن عموما احنا لا ندري، الله أعلم بسنه، لكن هم لما رأوه قالوا هذا غلام، فعلم به إخوته فأتوه. إخوته كانوا يراقبون يشوفون من سيأتي ويأخذه، فلما رأوا أصحاب القافلة وأخذوا ورأوا معهم جاءوا مسرعين، قالوا هذا عبد آبق منا، هذا فر منا واختفى بالبئر ونحن لا ندري، أعطونا إياه. هم لماذا يقولون أعطونا إياه؟ هم ما يريدونه، لكن يريدون أن يأخذوا مبلغ هذا مالا، وفي المقابل يريدون أن يعني يحثهم على أخذه بقوة حتى يصير فيه تنازع قوة. فقالوا هذا قد أبق منا، إما سلموه لنا ولا خذوه بمبلغ، بأي مبلغ؟ قالوا أي مبلغ؟ قال أي مبلغ، أي شيء زهيد، المهم أنكم خذوه مقابل وخلاص. فذلك شف قال وأسروه بضاعة، من هم؟ إخوة يوسف، أسروه أخفوا أمره جاعلينه، جاعليه بضاعة، بأن قالوا شف إخوة يوسف هذا عبدنا أبق، أبق يعني شرد فر منا. وسكت يوسف لم يقل أنا لست عبدا ولا ما أبقت منهم، قال وسكت يوسف خوفا من أن يقتلوه. طيب والله عليم بما يعملون، والله عليم، شوف جت جملة والله عليم دخلت، عليم بما يعلم، لأن الله سبحانه مطلع عليهم كل ما يجري، الله مطلع عليهم. في قول آخر أن الذين أسروه هم الذين وردوا الماء لما وجدوه، وأخية يوسف غير موجودين لما وجد، لأن القرآن ما صرح بأخوة يوسف، لكن الآية محتملة، أخذوا يوسف وبدأوا يتشاورون هؤلاء ماذا نقول لأصحاب القافلة، لأن القافلة بيأخذونها منا، فأسروه بضاعة، قالوا إحنا شرينا يعني أخذنا بمبلغ وكذا وأخذوه معهم، فيكون قوله وأسروه هم هؤلاء الذين وردوا الماء أخذوه وأسروه بضاعة، بضاعة يعني إن كأنهم قالوا تبضعناه يعني أخذناه بمقابل. يرحمك الله، والله أعلم. وشروه بثمن بخس، شروه معناها باعوه، شرى بمعنى باع، اشترى وشرى باع، مثل قول تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة، يعني يبيعون الحياة، يشرون يبيع، لكن إن الله اشترى للمؤمنين، هذه لا اشترى، واضح. وباع باع، وابتاع يعني اشترى، ابتاع يعني اشترى. طيب وشروه أي باعوه بثمن بخس، باعوه إخوة يوسف منهم أي من أصحاب السيارة أو القافلة بثمن بخس، قال ناقص، بعض المفسرين يقول بخس يعني حرام لأنهم باعوا حرا وأكلوا ثمنه، دراهم معدودة، شوف كل هذه يدل على أخذوا شيء زهيد، بخس دراهم معدودة، قيل 20 أو 22 الله أعلم، وكانوا أي إخوته، وكانوا أي إخوته، شوف المؤلف يمشي على أنهم إخوته. أما على الرأي الثاني، الرأي الثاني يقولون لما أسروه بضاعة في القافلة ونزلوا في مصر باعوه في مصر بثمن زهيد، باعوه يعني ايه. طيب قال وكانوا فيه من الزاهدين فجاءت به السيارة، يعني انتهى الآن، انتهى يعني الحديث مع الإخوة، إخوة يوسف خلاص انتهى كلام، الآن يوسف في القافلة وصل مصر، فجاءت به السيارة إلى مصر فباعه الذي اشتراه 20 دينارا، فباعه الذي اشتراه، باعه في مصر بكم؟ قال باعه 20 دينارا وزوجي نعل وثوبين، يعني كسب على كلامه، باعه اشتراه 20، قال وزيادة عليه زوجي نعل وثوبين. من الذي اشتراه؟ العزيز. قال وقال الذي اشتراه من مصر، هذا هو العزيز. كيف عرفنا أنه العزيز؟ لأن بعده في الآيات قالوا امرأة العزيز اشترى الذي اشتراه من مصر، قال المؤلف هو قطفير العزيز، قطفير هذا اسمه، ومثل ما ذكرنا اسماء المبهمات لا حاجة، لامرأته زليخة نفس الشيء، أكرمي مثواه أي مقامه عندنا، شف نصح له بعدما شف ضيق الجب إلى ساعة القصر، هذا التفريج الكرب، تفريج الكرب، فقال لا وزيادة قال أكرمي مثواه، يعني أمرها بأن تعطيه من الكرم ما دام أنه مقيم عندنا، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال المؤلف وكان حصورا، يعني لا يأتيه حصورا، يعني لا يأتيه، يعني مثل الأخوان عقيم لا يأتيه أولاد، العزيز ما يأتيه أولاد، ما عنده أولاد، فوجد هذا الولد بهذه الصورة الجميلة الحسنة فقال خلاص هذا يبقى عندنا كالولد فأكرم مثواه. وقوله شف قوله عسى أن ينفعنا ونتخذ ولدا يدل على أن يوسف في سن صغيرة. أي نعم. وكان حصورا وكذلك قال الله عز وجل، هذا كلام من الله، وكذلك كما نجيناه من القتل والجب وعطفنا عليه قلب العزيز، شايف مثل ما عطف الله قلب امرأة فرعون لا تقتلوه عسى ينفعنا ونتخذ ولدا، فسبحان عظيم، يعني مال قلبها إلى موسى بشدة عظيمة، فيعني سبحان الله العظيم أقذف الله كما قال الله عز وجل، قالوا وألقيت عليك محبة مني، قال عطفا على قلب العزيز مكنا، قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، تمكين بأن حيث أنه يتصرف فيها كيف يشاء أصبح له التصرف، لا ألاحظ قال مكنا ليوسف في الأرض، يعني ما في قصر ولا في بيت، لا في الأرض، أرض مصر، حتى بلغ ما بلغ، يعني أعطاه الله مكن له في القصر ثم مكن له في ملك مصر يتصرف فيها، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، قال المراد بتأويل الحديث هي تعبير الرؤى، تعبير تفسير الرؤى، قال عطف على مقدر متعلق بمكننا أي لنملكه، لأن شوف أنت لما تقرأ الآن وكذلك مكننا ليوسف، مكننا ليوسف ولنعلمه، مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه، قال لا أن كلمة ولنعلمه ما تضاف هكذا، لا بد أن تضاف على شيء مقدر، ما هو؟ قال وكذلك مكننا ليوسف في الأرض لنملكه ولنعلمه، لأن كلمة ولنعلمه ليست معطوفة على مكننا، معطوفة على شيء آخر. طيب ما هو الآخر؟ قال مكننا له في الأرض. ما هو التمكين؟ قال من التمكين أن ملكنا له الأرض وعلمناه التأويل. واضح؟ أو يقول أنها تكون الواو محذوفة فتقول وكذلك مكننا ليوسف في الأرض لنعلمه. مكننا له لأجل أن نعلمه. طيب والله غالب على أمره تعالى، لا يعجزه شيء أبدا سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس قال وهم الكفار لا يعلمون ذلك، لا يعلمون ذلك. طيب ولما بلغ أشده. طيب شو رأيك نقف هنا ولا فيه الذي يقرأ الثالث؟ ما جه ها؟ شان ودنا نمشي ما دام هو موجود. ها؟ ايه. ولما بلغ أشده، ولما بلغ أشده قال المؤلف 30 سنة أو 33، هذا مختلف فيه عند أهل التفسير. المؤلف قال إن بلغ أشده 33، وبعضهم قال بلغ أشده 18 سنة، وبعضهم قال 20 سنة. اختلف على تحديد السنة هذه. ولما بلغ أشده، والذي يظهر الله أعلم أنه دون 30، بدليل موسى أيضا قال الله فيه ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ودخل المدينة على حين غفلة، فدل على أنه أقل. عموما ما ندري، الله أعلم السن. طيب ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. شف هنا ما قال واستوى، في موسى قال واستوى. ليش؟ ولهنا ما قال استوى. في عدة تعليلات كثيرة للمفسرين. الذي يظهر الله أعلم أن موقف يوسف غير موقف موسى. موقف موسى يعني الله عز وجل أعطاه القوة، موسى أعطاه قوة في أشياء كثيرة، يعني مواقف كثيرة تدل على أن يوسف، أن موسى فيه قوة، لأنه وكز القبطي فسقط ميت، مجرد وكزة واحدة كذا ضربه على صدره فسقط على الأرض. ولأنه لما ورد ماء مدين قيل أن كانوا السقاة يسقون من الماء، فإذا انتهوا أغلقوا البئر، وهذا الغطاء الذي يغلق به البئر هذا على كلام بعض المفسرين لا يستطيع أحد يرفعه، لا يقوم عليه رجل واحد، لا بد أن أكثر. فجاء موسى ورفعه وسقى للمرأتين، ولذلك قالت إنه القوي الأمين قوي. ومواقف كثيرة يعني تدل عليه، لذلك الله عز وجل يعني أعطاها من الآيات الثعبان في الأرض تمشي أمامه، أشياء كثيرة تدل على قوته. مع ذلك كله سبحان الله العظيم، مع هذا كله أكثر ذكر الخوف مع الأنبياء مع موسى. آيات كثيرة، حتى أذكر يعني أحد إحدى الباحثات قالت لي أنا سأجمع الآيات التي فيها خوف موسى، قلت ما في كثير، قالت لا فيه، جمعت حوالي 20 آية، في آيات كثيرة، إني أخاف أن يكذبون، قال لا تخف، آيات كثيرة فيها آيات تدل على، مع أن الله أعطاه القوة كذا إلا في المقابل جاءت آيات الخوف فيه كثيرة. طيب قال هنا لما بغى أشده آتيناه حكما وعلما. طيب ما هو الحكم وما هو العلم؟ قال الحكم حكما، قال هي الحكمة، يعني الحكم حسن التصرف تمام العقل زين، والعلم العلم المعروف زين. قال العلم يعني قال الفقه في الدين قبل أن يبعث نبيا، يعني الله سبحانه هيأه للنبوة بأن أعطاه الحكمة والعلم والفقه وإدراك الأمور وفهمها ورجاحة العقل. قال وكذلك رجاحة العقل، شوف كيف يعني لما قالت له المرأة ما قالت، قال إنه ربي أحسن مثواي، يعني ما هو مقابل أنه يكرمني يعني أعتدي على أهله، فهذا دل على كمال عقله. قال وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين، يقول يعني هذا الذي أعطيناه يعني أعطينا يوسف من كمال العقل والدين وكذا، نعطي كل محسن. وفي هذا إشارة إلى أي شيء؟ حتى تعطيك كلمة المحسنين هذه كثيرة، يعني إشارة إلى أن الإنسان يحسن في عمله ويحسن مع ربه فيجازيه الله في الدنيا مثل ما جازى يوسف وغيره. قال وراودته التي هو في بيتها، قال المؤلف هي زليخة. يقول السعدي هذه المحنة أشد محنة يواجهها يوسف، يعني محنة قتله أهون، محنة إلقاءه في الأرض أهون، محنة إلقاءه في البير أهون من هذا الموقف. هذا الموقف ما يستطيع عليه أي إنسان، ما يستطيع عليه أي إنسان. يقول الشيخ السعدي يقول هيئ له الأمر من جميع الجوانب، وأشد تهيئة الأمر الأمان، أنه في مكان آمن، يعني صاحب البيت آمن، قد أمنه على البيت، وهي هيئت نفسها له، يعني هيئت، يعني هي في الأصل المرأة مطلوبة ما هي طالبة، هذه المرأة لا هي طالبة تطلبه، وغلقت الأبواب والمكان مهيئ، وظهرت له بأحسن صورة، وراودته من جميع الجهات، فتهيئت الأمور كلها، وهو شباب وضعيف، يعني إذا ما يستطيع يملك نفسه، يعني مثل هذه الشهوة تغلب الإنسان أحيانا، تغلبه ما يملك نفسه. فلذلك شف قال هنا، قال وراودته، المراودة هي يعني بذل الإنسان عدة محاولات ليحصل على هذا الشيء، أي مثل ما قال أخوت يوسف قال سنراود عنه أباه، محاولات إلى أن يحصل على هذا الشيء. فأنت تراود، يعني تضع هذه الأشياء محاولات حتى تتمكن من هذا الشيء، فهي راودت لها فترة ويتراود تراود تراود من جميع. قال التي هو في بيتها، شف في بيتها يعني، وهو في بيتها عن نفسه، أي طلبت منه أن يواقعها، وغلقت الأبواب للبيت، ما قال وغلقت الأبواب، قال وغلقت تشديد بالقوة، وقالت له هيت لك، هيت لك، هذه قالوا إنها ليست عربية أعجمية، هذه قالوا إنها بلغة القبط، بلغة الأقباط يقولون هيت لك، يعني هلم أقبل تعال، هذا معناه. المؤلف قال أي هلم، واللام للتبيين، يعني هيت لك يعني أقبل علي تعال إلي. وقال بعضهم أن هيت لك يعني تهيأت لك، تصنعت لك، تجملت لك، وفيها قراءات، قال وفي قراءة بكسر الهاء هيت لك، وفيه هئت لك، ولا لا شيخ؟ هئت هيت هيت، وأخرى بضم التاء هئت، ها هئت هئت لك. عموما هي اسم فعل أمر، يعني أقبل. عندك شيء في القراءات؟ نفسها. طيب قال معاذ الله أعوذ بالله من ذلك، إنه الذي اشتراني ربي سيدي، اللي هو زوجها، ها؟ التي قالت سيدها زين أحسن مثواي مقامي فلا أخون في أهله، إنه الشأن لا يفلح الظالمون، أي الزنا لا يفلح الظالمون، أي الزناة. طيب يعني كيف هي هيأت له وطلبت من هذا الشيء، وهو في رده بهذا الرد القوي، يعني ما يمكن أفعل هذا، معاذ الله، لجأ إلى الله، ما لجأ إلى أي شخص، فمعاذ الله يعني ألوذ إلى الله وألجأ إلى الله أن يعصمني الله من هذا ولذلك هي قالت فاستعصم امتنع. طيب ولقد همت به. طيب هذه كلام فيها طويل. وهل هو هم بالزنا؟ هذه مشكلة. يعني لو تقرأ في كتب بعض التفاسير تقول كيف هذا يفعل هذا الشيء. وهذا الذي ذكرت لكم إبراهيم الإسرائيليات. هذا ذكرت لكم إسرائيليات إنها ما تليق. يقول أنه جلس بين رجليها وأنه حل سراويله وأنه كذا. يعني نبي هو لجأ إلى الله خلاص. ولذلك هم بها ما معنى هنا يأتي الكلام. لكن لعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم نقف عند هذه الجملة وهي الآية 24 من السورة بإذن الله. والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.